منهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب فاسد مرتد عن الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.